إلهي الله يا الله يا ملاذي يا أماني يا ملاذي يا أماني يا حبيبي إنني يا حبيبي إنني إلهي أرتجي كل الأماني أرتجي كل الأماني وزماني عطني وزماني عطني عسى رحمة من المولى عسى رحمة من المولى تخفف ذا العناء وتتحقق أمانينا ونبلغ قصدنا ونبلغ قصدنا بلغ قصدنا إلهي الله يا الله حبكم ساكن جناني حبكم ساكن جناني كل ساعة زادني كل ساعة زادني إلهي الله يا الله ولعن داخل كياني ولعن داخل كياني عنكم لا أنثني ولا ذقت الهنا مساهن وصل محبوبي وعاده ما دنا وعاده ما دنا وعاده ما دنا إلهي الله يا الله عاذلي دعني وشاني عاذلي دعني وشاني كل من قد لامني إلهي قلت ذا حاسد وشاني قلت ذا حاسد وشاني عذله ما صدني عذله ما صدني ومن يقدر ينسيني ومن يقدر ينسيني مرادي والمنى حبيب الله بحبه ينور دربنا شجاني ما شجاني يا شجاني ما شجاني يا إلهي مدني يا إلهي مدني إلهي الله عند لفات الكفاني عند لفات الكفاني واستر الفعل الدني واستر الفعل الدني توجهنا إلى المولى توجهنا إلى المولى إلهي ربنا يوفقنا لحسن الخاتمة عند الفناء عند الفناء عند الفناء.